بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، لازال الحديث موصولا مع كلام أئمة الدين فيما يتعلق بمسألة العذر بالجهل. وقررنا أولا في دروس السابقة أنه لا عذر لأحد البتة فيما يتعلق بأصول الدين، لاسيما الوقوع في الشرك الأكبر، فكل من وقع في الشرك الأكبر حينئذ يعتبر مفارقا للإسلام. وذكرنا أن هذا دل عليه دليل الكتاب والسنة والإجماع. وذكرنا كذلك كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فيما يتعلق باشتقاق الاسم ولو كان قبل البعثة، فيسمى من وقع وتلبس بالشرك الأكبر مشركا حتى قبل بعثة الرسل، ونسب ذلك إلى عامة السلف. وأما ما يتعلق به قوله جل وعلا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فالمراد به العذاب، ثم فرق بين العذاب وبين الاسم وتنزيل الأحكام في الدنيا. فإذا كان الأمر كذلك حينئذ ينزل كلام أهل العلم في كل حالة على حسب ما جيء به الكلام. وذكرنا كذلك من المسائل المتعلقة بإثبات الحجة الرسالية وما يتعلق بفهم الحجة، ثم فرق بين قيام الحجة الرسالية وبين فهم الحجة. والشرط في إثبات العذاب هو بلوغ الحجة وليس فهمها. وذكرنا كذلك ما يتعلق بكلام أهل العلم في ذلك، ومما ذكرنا كلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، فهو كلام صريح واضح بين يحمل عليه كل كلام له رحمه الله تعالى فيه شيء من الاشتباه أو فيه شيء من تردد في فهمه، كما هو قاعدة أهل العلم فيما إذا جاء عن العالم كلامان: كلام موافق للسلف والأصول السلف، وكلام فيه شيء من الاشتباه أو ولو كان نصا، فحينئذ يحمل هذا الكلام على الكلام الواضح البين المحكم. قد بينا كذلك قاعدة متعلقة بذلك وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في أول درس من هذه الدروس. شيخ الإسلام محمد الوهاب رحمه الله تعالى كما في الرسائل الشخصية من مؤلفاته الجزء الأول صفحة 44 بعد 100، قال رحمه الله تعالى: فإن الذي لم تقم عليه الحجة هو الذي حديث عهد بالإسلام، والذي نشأ ببادية بعيدة، أو يكون ذلك في مسألة خفية. وعرفنا أن تقرير شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالحجة ونحوها على 3 مراتب: أولا ما يتعلق بأصول الدين كالشرك وفهم التوحيد ونحو ذلك، وثانيا ما يتعلق بالمسائل الظاهرة التي هي دون التوحيد والشرك، والثالث المسائل الخفية. حينئذ يشترط في قيام الحجة وما يتعلق بتحقق الشروط وانتفاء الموانع في المسائل الخفية فقط، وضابطها التي يعلمها خاصة الناس دون عامتهم. وأما ما يتعلق بالتوحيد فلا تفصيل فيه البتة. وأما ما يتعلق بالمسائل الظاهرة كالصلوات الخمس ووجوب صوم رمضان والحج وتحريم بعض المحرمات من الفواحش التي يعلمها العامة والخاصة، هذه هو الذي ذكره رحمه الله تعالى بقوله: الذي لم تقم عليه الحجة هو الذي حديث عهد بالإسلام. حينئذ يعذر حتى يبين له بأن تقام عليه الحجة، فإن أصر كفر. كذلك الذي نشأ ببادية بعيدة فأنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة، حينئذ يبين لا يكفر، وقع في الكفر ولم يقع الكفر عليه، ولكن لا ينزل عليه الكفر حتى تقام عليه الحجة، بمعنى أن يبين له حكم الله تعالى ويتلى عليه الآيات والأحاديث، فإن أصر كفر. هذا فيما يتعلق بالمسائل الظاهرة التي هي دون الشرك. وأما ما يتعلق بالشرك فلا تفصيل فيه البتة، كل من وقع في الشرك بأن عبد غير الله عز وجل حينئذ فهو مشرك، وتنزل عليه الأحكام الشرعية في الدنيا من كونه فارق الإسلام ولا يصلى عليه ولا يغرث إلى آخره. وأما ما يتعلق بالعذاب ونحوه فهذا كما ذكرنا سابقا على التفصيل السابق لقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قال رحمه الله تعالى أو يكون ذلك في مسألة خفية مثل الصرف والعطف فلا يكفر حتى يعرف. وأما أصول الدين التي أوضحها الله وأحكمها في كتابه فإن حجة الله هو القرآن، فكل من بلغه القرآن حينئذ فقد قامت عليه حجة الله تعالى. قال فمن بلغه القرآن فقد بلغته الحجة، ولكن أصل الإشكال أنكم لم تفرقوا بين قيام الحجة وبين فهم الحجة، فإن أكثر الكفار والمنافقين من المسلمين لم يفهموا حجة الله مع قيامها عليهم، كما قال تعالى أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وقيام الحجة نوع وبلوغها نوع، وقد قامت عليهم الحجة، وفهمهم إياها نوع آخر، وكفرهم ببلوغها إياهم وإن لم يفهموها. هذا كلام صريح من شيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى، أن ثم تفريقا بين بلوغ الحجة وبين فهمها، فالشرط في تنزيل الحكم الشرعي وهو الكفر عليهم هو بلوغ الحجة وليس فهمهم للحجة. قال إن أشكل عليكم ذلك فانظروا قوله صلى الله عليه وسلم في الخوارج أينما لقيتموهم فاقتلوهم، وقوله صلى الله عليه وسلم شر قتلى تحت أديم السماء، مع كونهم في عصر الصحابة ويحقر الإنسان عمل الصحابة معه، ومع إجماع الناس أن الذي أخرجهم من الدين هو التشدد والغلو والاجتهاد، وهم يظنون أنهم يطيعون الله. الخوارج هؤلاء على الصواب أنهم كفار مارقون عن الإسلام. حينئذ هل فهموا الحجة؟ الجواب لا قطعا. وثانيا هل قامت عليهم الحجة؟ الجواب نعم قطعا. إذن ثم فرق بين النوعين. قال وقد بلغتهم الحجة ولكن لم يفهموها، وكذلك قتل علي رضي الله عنه الذين اعتقدوا فيه وتحريقهم بالنار مع كونهم تلاميذ الصحابة مع مبادئهم وصلاتهم وصيامهم، وهم يظنون أنهم على حق، فليس كل من ظن أنه على حق كان مصيبا، وليس كل من ظن أنه على حق لا ينزل عليه الحكم الشرعي من تكفير أو تبديع أو تفسيق. قال وكذلك إجماع السلف على تكفير غلاة القدرية وغيرهم، وهم أرادوا الحق ومع ذلك لم يصيبوا الحق، أرادوا الحق ولم يصيبوا الحق، وهم يظنون أنهم قد أصابوا الحق، وهم يظنون أنهم قد أحسنوا عملا وصنعا، ومع ذلك أجمع السلف على تكفيرهم، وهم الذين أنكروا العلم السابق الأزلي، وأجمع السلف على تكفيرهم. قامت عليهم الحجة ولكن لم يفهموا الحجة، بمعنى أن الفهم هنا ليس المراد به أصل الفهم من كلام العرب، إنما ما يسمى بالقناعة ونحوها، هل يشترط فيه أن يقتنع بما جاء به الشرع أم لا، أن يفهم فهما كمن هداه الله عز وجل أم لا، ليس بشرط، إنما الشرط هو أن يسمع الآيات وأن يسمع الأحاديث، بل الشرط أدق من ذلك، أن يعلم بأن الله تعالى أنزل كتابا، وسواء أعرض عنه أم لا حجة الله قد قامت عليه. قال وكذلك إجماع السلف على تكفير غلاة القدرية وغيرهم مع علمهم وشدة عبادتهم وكونهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، ولم يتوقف أحد من السلف في تكفيرهم لأجل كونهم لم يفهموا. هذا كما ذكرت لك نص صريح. شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أولا في عدم إعذار أحد في مسائل الشرك بالجهل، وثانيا في التفرقة بين الفهم فهم الحجة وبين بلوغها. وقال شيخ حمد بن ناصر بن عثمان بن معمر النجدي رحمه الله تعالى في كلام صريح: وقد أجمع العلماء على أنه من بلغه دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم أن حجة الله قائمة عليه، ومعلوم بالاضطرار من الدين أن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه الكتاب ليعبد وحده لا يشرك معه غيره، فلا يدعى إلا هو، ولا يذبح إلا له، ولا ينذر إلا له، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يخاف خوف السر إلا منه. هذا معلوم من الدين بالضرورة، من لم يقم به لم يقم به حقيقة الإسلام، لأن حقيقة الإسلام ما هي؟ عبادة الله تعالى وحده به بالإخلاص، فمن لم يقم بذلك حينئذ لم يقم به وصف الإسلام. ومعلوم أن من لم يقم به وصف الإسلام فحينئذ ليس ثم إلا الكفر والشرك. إذا لم يقم ويتحقق به وصف الإسلام حينئذ ليس ثم إلا الكفر والشرك، وهما متقابل النقيضان. إن انتفى الإسلام والإيمان حينئذ ثبت الشرك والكفران. قال: والقرآن مملوء من هذا. قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وذكر آيات تدل على ذلك. قال: والله تعالى لا يعذب خلقه إلا بعد الإعذار. والمراد به إرسال الرسل، والمنفي هنا ليس الاسم وليس والمنفي هنا ليس الاسم وليس الحكم في الدنيا، وإنما هو ماذا؟ العذاب العام الذي يكون في الدنيا وما يترتب عليه في الآخرة. قال: والله تعالى لا يعذب خلقه إلا بعد الإعذار، فأرسل رسله وأنزل كتبه لئلا يقولوا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. وقال: ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. وكل من بلغه القرآن فليس بمعذور. كل من بلغه القرآن يعني سمع بالقرآن حينئذ نقول ليس بمعذور، فإن الأصول الكبار التي هي أصل دين الإسلام قد بينها الله تعالى في كتابه وأوضحها وأقام حجته على عباده. وليس المراد بقيام الحجة أن يفهمها الإنسان فهما جليا كما يفهمها من هداه الله ووفقه وقاد لأمره، فإن الكفار قد قامت عليهم الحجة من الله تعالى مع إخباره بأنه جعل على قلوبهم أكنة أن يفقهوا كلامه، فقال: وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرة، وذكر آيات تدل على هذا النوع. قال: والآيات في هذا المعنى كثيرة. يخبر سبحانه أنهم لم يفهموا القرآن ولم يفقهوه، وأنه عاقبهم بالأكنة على قلوبهم والوقر في آذانهم، وأنه ختم على قلوبهم وأسماعهم وأبصارهم، فلم يعذرهم مع هذا كله، بل حكم بكفرهم وأمر بقتالهم، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكم بكفرهم. وهذا يبين لك أن بلوغ الحجة نوع وفهمها نوع آخر. إذن ثم فرق بين النوعين. وذكرنا من أعظم الأدلة ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى سابقا فيما يتعلق بأهل الفترة. أهل الفترة باتفاق من أثبت هذا النوع أرادوا به من لم يدرك الرسول السابق ولم يدركه الرسول اللاحق، إذن قطعا لم تقم عليهم الحجة، يعني لم يبلغهم لا قرآن ولا غيره، ليس ثم شيء من كلام الله عز وجل، وليس ثم رسول أرسل إليهم. هذا النوع بإجماع أهل العلم في الدنيا كفار مشركون إن تلبسوا بالشرك. فإذا وجد من حكمه حكم أهل الفترة حينئذ حكمه في الدنيا أولا يثبت له الوصف من الشرك والكفر، ثانيا لا يصلى عليه وسائر الأحكام المتعلقة بالكفار والمشركين. وأما الخلاف الواقع بين أهل العلم في أهل الفترة ونحوهم، حينئذ هذا الخلاف إنما هو في الآخرة، هل يعذرون فيمتحنون ثم إما مآلهم إلى الجنة وإما إلى النار، أو الحكم يكون تابعا للدنيا ما دام أنهم مشركون كفار، فالأصل فيهم ماذا؟ الأصل فيهم أنهم من أهل النار خالدين مخلدون خالدون مخلدين فيها، أنهم في النار خالدين فيها أبد الآباد، هذا الأصل. لكن جاءت النصوص في من أثبت هذا النوع فاستثنى هذا النوع من جهة ما يتعلق به بالآخر، هذا محل وفاق عند من أثبت هذا النوع، بمعنى أنهم في الدنيا كفار مشركون تنزل عليهم أحكام الكفار، وفي الآخرة مختلف فيهم. فإذا كان هذا النوع الذي لم يبلغه قرآن ولا غيره من كلام الله عز وجل ولم يبعث إليه رسول من الرسل، فما بالك والظن بمن أرسل إليه رسول وبمن يعيش بين المسلمين ويقرأ القرآن، بل قد يحفظ القرآن ويصلي مع المسلمين ويصوم ويزكي ويحج، أليس هذا أولى به بالتكفير والحكم عليه بالشرك؟ لا شك أن هذا آكد من أهل الفترة. وذكر أهل العلم ما يتعلق بقوله تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أي من الأنعام، أولئك هم الغافلون. قال البغوي رحمه الله تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، أخبر الله تعالى أنه خلق كثيرا من الجن والإنس للنار، يعني بسابق علمه جل وعلا جعل خلقا لي أو خلق خلقا لي للنار، حينئذ هؤلاء ستقام عليهم الحجة، ولكن بعلمه السابق حينئذ يكون ماذا؟ يكون قد سبق العلم، فمآلهم إلى النار، وهم الذين حقت عليهم الكلمة الأزلية بالشقاوة، ومن خلقه الله لجهنم فلا حيلة له في الخلاص منها، لا حيلة له في الخلاص منها. ثم وصفهم فقال لهم قلوب لا يفقهون بها، أي لا يعقلون بها الخير والهدى، ولهم أعين لا يبصرون بها طريق الحق وسبيل الرشاد، ولهم آذان لا يسمعون بها مواعظ القرآن فيتفكرون فيها ويعتبرون بها. ثم ضرب لهم مثلا في الجهل والاقتصار على الأكل والشرب، ثم ضرب لهم مثلا في الجهل والاقتصار على الأكل والشرب فقال أولئك كالأنعام بل هم أضل، أي كالأنعام في أن همتهم في الأكل والشرب والتمتع بالشهوات، بل هم أضل، لأن الأنعام تميز بين المضار والمنافع فلا تقدم على المضار، وهؤلاء يقدمون على النار معاندة مع العلم بالهلاك، أولئك هم الغافلون. وكذلك قال ابن كثير رحمه الله تعالى يقول تعالى ولقد ذرأنا خلقنا وجعلنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، أي هيئناهم لها وبعمل أهلها يعملون، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، يعني ليس ينتفعون بشيء من هذه الجوارح التي جعلها الله سببا للهداية، كما قال تعالى وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وقال تعالى صم بكم عمي فهم لا يرجعون، هذا في حق المنافقين، وقال في حق الكافرين صم بكم عمي فهم لا يعقلون، ولم يكونوا صما بكما عميا إلا عن الهدى، يعني ليس الصمم المراد به أنه لا يسمع، أن حاسة السمع مفقودة، لا، وإنما لا يسمع سمع انتفاع، ولم يكونوا صما بكما عميا إلا عن الهدى، كما قال تعالى ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون، وقال فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، وقال ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون، وحسبانهم هذا لا ينفعهم البتة كما مر معنا. وقوله تعالى أولئك كالأنعام، أي هؤلاء الذين لا يسمعون الحق ولا يعونه ولا يبصرون الهدى، كالأنعام السارحة التي لا تنتفع بهذه الحواس منها إلا في الذي يقيتها من ظاهر الحياة الدنيا، كما قال تعالى ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي، أي ومثلهم في حال دعائهم إلى الإيمان، إذا دعوا إلى الإيمان كمثل الأنعام إذا دعاها راعيها لا تسمع إلا صوته ولا تفقه ما يقول. ولهذا قال في هؤلاء بل هم أضل، يعني شبه هؤلاء الكفار بالراعي الذي يرعى غنمه، فإذا ناداها لا تفهم إلا ماذا، إلا صوته إلا حروفا، لأن لا تفقه ما يقول. فشبه الله تعالى هؤلاء بالأنعام. قال بل هم أضل، أي من الدواب، لأن الدواب قد تستجيب مع ذلك لراعيها إذا أبس بها وإن لم تفقه كلامه، بخلاف هؤلاء، ولأن الدواب تفقه ما خلقت له إما بطبعها وإما بتسخيرها، بخلاف الكافر فإنه إنما خلق ليعبد الله ويوحده فكفر بالله وأشرك، ولذلك شبهه جل وعلا بالأنعام. قال الشوكاني رحمه الله تعالى فإن الذي انتفى من الأعين هو إبصار ما فيه الهداية بالتفكر والاعتبار وإن كانت مبصرة في غير ذلك، والذي انتفى من الآذان هو سماع المواعظ النافعة والشرائع التي اشتملت عليها الكتب المنزلة وما جاءت به رسل الله وإن كانوا يسمعون غير ذلك، وإلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. وجملة بل عامة المفسرين على هذا المعنى الذي ذكرناه عن البغوي وابن كثير والشوكاني كذلك، ومر معنا كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في قوله تعالى ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، أي سمع انتفاع، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون، أي لو علم الله في هؤلاء الكفار قبولا وانقيادا لأفهمهم. إذن الذي انتفى هو الفهم، وأما السماع الذي هو سماع الإدراك فهو حاصل. وحصلت الحجة عليهم أم لا؟ قطعا حصلت الحجة عليهم، وإلا صار مناقضا لي للأصل. إذا لم يسمعوا سمع انتفاع، لم يفهموا، هذا المراد هنا، لكن هل سمعوا سمع إدراك؟ الجواب نعم، الجواب نعم. إذا قلت لا معناه لم تقم حجة الله تعالى على الكفار. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، أي لو علم الله في هؤلاء الكفار قبولا وانقيادا لأفهمهم، وإلا فهم قد سمعوا سمع إدراك. إذن فرق بين السمعين، سمع القبول وسمع الإدراك فرق بينهما، الذي حصلت به الحجة هو سمع الإدراك. ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون، أي ولو أفهمهم لمن قادوا ولا انتفعوا بما فهموا، لأن في قلوبهم من داعي التولي والإعراض ما يمنعهم عن الانتفاع بما سمعوه. إذن هذا يدل على أن ثم فرقا بين المسألتين، مسألة قيام الحجة وهي حاصلة ببلوغ القرآن، ثانيا نوع آخر وهو فهم الحجة والشرط في تنزيل الأحكام الشرعية من التكفير والتبديع والتفسيق هو الأول وليس الثاني. بقي مسألة قبل ذكر بعض كلام العلم كذلك فيما يتعلق بهذه المسألة، وهي قول بعضهم وقع في الكفر ولم يقع الكفر عليه، قد أشرنا إلى ذلك فيما سبق، وأن المراد بهذه الجملة عند أهل العلم هو المسائل الخفية، والمسائل الخفية هي التي يعلمها بعض الناس دون بعض، يعني لا يستوي فيها العامة والخاصة. مسائل التوحيد ومسائل الشرك يستوي فيه العامة والخاصة، العوام والعلماء طلاب العلم. مسائل الظاهرة كذلك يستوي في علمه العامة والخاصة، أما المسائل الخفية هذه مما ينفرد بها أهل العلم دون سائر عامة المسلمين. فإذا كان كذلك فمن أنكر معلومة من الدين بالضرورة عند العلماء، كبنت لابن لها سدس بشرطه، حينئذ العوام لا يفهمون مثل هذه المسائل التي تتعلق بالميراث، وهي في جملتها مجمع عليها. فإذا أنكر أحد منهم حينئذ لابد من ماذا؟ لابد من إقامة الحجة، وهو الذي يقال فيه لابد من تحقق الشروط وانتفاء الموانع، يعني لابد أن يعلم ولابد أن تقام عليه حجة الله تعالى. فإذا لم يكن كذلك حينئذ نعبر عنه بأنه قد وقع في الكفر، يعني قوله هذا يعتبر كفرا وشركا، وأما تنزيل الحكم عليه فلا، هو مسلم لكنه وقع في الكفر، وهذا حكم الله تعالى في التفرقة بين النوعين. أما من تلبس بالشرك الأكبر فلا يقال فيه وقع في الشرك ولم يقع الكفر عليه أو الشرك عليه. وكذلك من أنكر معلوما من الدين بالضرورة كإنكار وجوب الصلوات الخمس، هو يعيش بين المسلمين ويسمع النداء ونحو ذلك، ثم أنكر الصلوات الخمس وجوبها ولو قال إنها سنة، حينئذ هذا يكفر دون أن يقال بأنه وقع في الكفر ولم يقع الكفر عليه. قال الشيخ الإسلام محمد بن وهاب رحمه الله تعالى كما في الدرر الجزء العاشر صفحة 33 بعد 104، قال: وأما قوله نقول بأن القول كفر ولا نحكم بكفر القائل، وهذه قد عممها بعض الناس الآن في كل من تلبس بكفر أو شرك، قال وقع في الكفر ولم يقع الكفر عليه، بل تعدى الأمر حتى مع اليهود والنصارى قال وقعوا في الكفر ولم يقع الكفر عليهم، وهذا عرفنا أنه يعتبر ردة عن الإسلام، تعميم مسألة العذر بالجهل ليشمل جميع الطوائف دون استثناء، هذا يعتبر ناقضا من نواقض الإسلام باتفاق أهل العلم. قال هنا: وأما قوله نقول بأن القول كفر ولا نحكم بكفر القائل، فإطلاق هذا جهل صرف، إطلاق هذا يعني القول في نفسه يكون صحيحا في أحوال وليس على إطلاقه، ولذلك قلنا فيما سبق أن المسائل العامة يجب تعميمها ولا يجوز تخصيصها، والمسائل الخاصة يجب تخصيصها ولا يجوز تعميمه، فالعام يبقى على عمومه ولا يخص، وكذلك الخاص يبقى على خصوصه ولا يعمم. إذن هذه القاعدة هي ثابتة لكنها خاصة، فتعميمها هو الباطل، يعني لا ينظر فيها باعتبار أصلها أنها باطلة، لا، هي صحيحة لكنها في موضعها بناء على قاعدة أن الخاص يبقى خاصا فلا يعمم، والعام يبقى عاما فلا يخصص. ولذلك قال: فإطلاقه يعني المنكر ما هو إطلاقه دون تقييده بمحل دون محل آخر، فإطلاق هذا جهل صرف، لأن هذه العبارة لا تنطبق إلا على المعين، ومسألة تكفير المعين مسألة معروفة، وسيأتي بحثها كثيرا في كلامه رحمه الله تعالى في هذا الكتاب. إذا قال قولا يكون القول به كفرا فيقال من قال بهذا القول فهو كافر، لكن الشخص المعين إذا قال ذلك لا يحكم به بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها، يعني هذا شرح للقاعدة، يقال هذا القول كفر وهذا الفعل كفر، فنحكم على ماذا؟ على القول وعلى الفعل. وهذا لو رجعتم إلى أوائل الدروس عرفنا أن الكفر عند السلف ينقسم إلى نوعين، قسم هو ماذا؟ مطلق غير معين، بمعنى أننا نحكم على القول وعلى الفعل ولا نحكم على الشخص. النوع الثاني تكفير معين، وهذا يكون الحكم منصبا على من؟ على الشخص ذاته. وأيهما أصل في الشرع؟ هنا يأتي الخلاف، أيهما أصل في الشرع؟ هل الأصل في من وقع في الكفر أن يكون نوعا أو الأصل أن يكون معينا؟ الثاني هو الأصل، الثاني هو الأصل، لما ذكرنا سابقا أن كل من اتصف بوصف وقام بوصف فالأصل اشتقاق الوصف له كما ذكرنا سابقا. فمن كان نائما فنقول ماذا؟ نقول نائم، لا نقول ليس بنائم كذلك. ولذلك أنكر السلف على المعتزلة قولهم سميع بلا سمع، عليم بلا بصير بلا بصر، لماذا؟ لأنه إذا ثبت له البصر جل وعلا لزم من ذلك الاشتقاق، وإذا ثبت له السمع لزم من ذلك هذا الأصل. فكل من تلبس بفعل فالأصل أن يوصف أو يشتق له من ذلك الوصف اسم، فمن وقع في الزنا فهو زان، ومن وقع في السرقة فهو سارق، ومن وقع في اللواط فهو لوط، وهكذا قس عليه. ومن صلى فهو مصل، ومن زكى فهو مزك. إذن الأصل ماذا؟ الأصل التعيين، الأصل أن ينزل الوصف معينا. فإذا كان كذلك فالأصل في كل من وقع في الكفر أنه وقع الكفر عليه، والأصل في من تلبس بالشرك أنه وقع الشرك عليه. وإنما جعل أهل العلم من السلف ومن تبعهم أن من الكفر ما هو نوع بناء على أنه لا يحكم على الشخص ابتداء، وإنما ينزل الحكم على القول والفعل، وهذا ليس على إطلاقه، وهو ما يسمى به بتكفير المعين بهذه الشروط، يعني إذا تحققت الشروط وانتفت الموانع. ولذلك قال الشيخون رحمه الله تعالى: وهذا في المسائل الخفية، يعني المسائل الخفية هي خلاف الأصل، المسائل الظاهرة هي الأصل، ومسائل الدين العامة هي الأصل. فالأصل في هذين النوعين التكفير المعين، بمعنى أنه ينزل الحكم على الشخص بذاته، فيقال زيد من الناس كافر، ولا يقال لابد من قيام الحجة عليه كما توسع الناس في هذا الزمان، يأتي بالكفريات صباح مساء ما لم يأتي به إبليس، ثم يقال لابد من ماذا؟ لابد من إقامة الحجة عليه، لابد أن تذهب إليه وتجلس وتقرأ عليه القرآن ولو كان يحفظ القرآن. من أين جئتم بهذه البدعة؟ من أين جئتم بهذه الضلالة؟ إذا كان كلامها العلمي بل النصوص الشرعية من كتاب وسنة تدل على أن الأصل في من وقع في الكفر وقع الكفر عليه، بل من سوى بين اليهودية والنصرانية والإسلام كذلك لابد من إقامة الحجة عليه حتى يقال بأنه كافر. ومن جوز أن يعترض على الله عز وجل في شرعه وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم قالوا كذلك لابد أن تقام عليه الحجة. هذا القول لا يعرف عن السلف البتة، بل من أعذر هذا النوع فالأصل أنه يلحق به عند السلف. ولذلك قيد الشيخون رحمه الله تعالى أن هذه القاعدة وهي وقع في الكفر ولم يقع الكفر عليه في المسائل الخفية فقط، بمعنى أن القول كفر لكن لا نكفر قائل حتى نقيم عليه الحجة، أن الفعل كفر لكن لا نكفر الفاعل حتى تقام عليه الحجة، وأما ما عدا ذلك فكل من وقع وتلبس بقول هو كفر فهو كافر مرتد عن الإسلام. ثانيا، كل من فعل فعلا هو كفر فقد ارتد عن الإسلام. وهذا يقيد به أنه إذا كانت في المسائل الظاهرة التي هي دون التوحيد والشرك يستثنى منه ما مر ذكره من كلام شيخ الإسلام محمد الوهاب رحمه تعالى، الذي هو حديث عهد بالإسلام، وكذلك الذي نشأ به ببادية بعيدة عن العلم وأهل العلم. قال هنا في كلام جيد المحرر له رحمه الله تعالى: لأن هذه العبارة لا تنطبق إلا على المعين، ومسألة تكفير المعين مسألة معروفة، إذا قال قولا يكون القول به كفرا فيقال من قال بهذا القول فهو كافر، لكن الشخص المعين إذا قال ذلك لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها. قال: وهذا في المسائل الخفية، وقع الكفر وقع في الكفر ولم يقع الكفر عليه، في المسائل الخفية، انتبه لهذه المسألة. قال: وهذا في المسائل الخفية التي قد يخفى دليلها على بعض الناس، كما في مسائل القدر والإرجاء ونحو ذلك مما قاله أهل الأهواء، فإن بعض أقوالهم تتضمن أمورا كفرية، يعني الذي أخرج العمل عن مسمى الإيمان هذا كذب النصوص، نكذب النصوص، دلالة الكتاب والسنة وإجماع السلف على أن العمل ركن، يعني جنس العمل الظاهر ركن في مسمى الإيمان، وثم ترابط وتلازم بين الباطن والظاهر، من أنكر ذلك الأصل أنه وقع في الكفر، لكن لا نقول بأنه وقع الكفر عليه لوجود شبهة عنده في هذه المسألة. قال: ونحو ذلك مما قاله أهل الأهواء، فإن بعض أقوالهم تتضمن أمورا كفرية من رد أدلة الكتاب والسنة المتواترة، فيكون القول المتضمن لرد بعض النصوص كفرا ولا يحكم على قائله بالكفر، لاحتمال وجود مانع كالجهل وعدم العلم بنفس النص أو بدلالته، فإن الشرائع لا تلزم إلا بعد بلوغها. ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كثير من كتبه، وذكر أيضا تكفير أناس من أعيان المتكلمين بعد أن قرر هذه

ألا تعبدوا إلا إياه، لازمه ماذا على هذا المعنى؟ أنه ما عبد إلا الله، فإذا عبد الصنم فهو الله، هذا الحلولية والأهل الاتحاد والحلولية، ولذلك هم كفار بالإجماع، بمعنى قدر، وأن الله سبحانه ما قدر شيئا إلا وقع، وجعل عبدة الأصنام ما عبدوا إلا الله، فإن هذا من أعظم الناس كفرا بالكتب كلها. وهذه الأقوال كلها لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وانظر شيخ الإسلام يكفر بالعين، وليس كما يدعيه البعض بأن كلام شيخ الإسلام لا يكون إلا على النوع، بل حكمه وكلامه هنا منصب على العين. ثم قال بابطين رحمه الله تعالى: ولا ريب أن أصحاب هذه المقالة أهل علم وزهد وعبادة، وأن سبب دعواهم هذه الجهل، يعني قد يدعي بعضهم ذلك ويكون جاهلا مع كونه من أهل العلم. قالوا: قد أخبر الله سبحانه عن الكفار أنهم في شك مما تدعوهم إليه الرسل، وأنهم في شك من البعث، وقالوا لرسلهم: وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب، إذن هم جهال. وقال تعالى: وإنهم لفي شك منه مريب، وقال تعالى إخبارا عنهم: إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين، وقال تعالى عن الكفار: إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون، وسبق الكلام على هذه الآية. وقال تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، فوصفهم ووصفهم الله سبحانه بغاية الجهل. هذه الآيات كلها تدل على أنهم جهلة، لأنهم شكوا ولأنهم لم يستيقنوا وظنوا، كل هذه أوصاف للجهلة، لأن الجهل نقيض العلم. ولذلك إذا بحثت المسألة لابد من النظر في ماذا؟ معنى العذر ومعنى الجهل. ما المراد بالجهل؟ المراد به نقيض العلم، حينئذ دخل فيه الشك، فمن شك فهو جاهل. وأثبت الله عز وجل في هذه الآيات أن الكفار كفرهم كذلك لكونهم قد شكوا، وشكوا نوع من الجهل. قال: وصفهم الله سبحانه بغاية الجهل، كما في قوله تعالى: لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم أذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. ثم قال: والعلماء يذكرون أن من أنكر وجوب عبادة من العبادات الخمس، أو قال في واحدة منها إنها سنة لا واجبة، أو جحد حل الخبز ونحوه، أو جحد تحريم الخمر ونحوه، أو شك في ذلك ومثله، لا يجهله كفرا. ومثله لا هذه المسائل التي عبرنا عنها بماذا؟ بالمسائل الظاهرة المعلوم من الدين بالظاهر، يأتي التفصيل فيها. ومثله لا يجهله كفر، يعني يعيش بين المسلمين فأنكر معلومة من الدين بالضرورة كفر مباشرة. كيف كفر مباشرة؟ هل نقول وقع في الكفر ولم يقع الكفر عليه؟ هل لابد من تحقق شروط دفاع الموانع؟ الجواب لا، وهذا يكاد أن يكون مطبق عليه عند المتأخرين الذين عندهم خلل في مفهوم الإيمان والكفر كالأشاعرة ونحوه. مع ذلك إذا جاءت هذه المسائل الفقهية تركوا اسم الإيمان عندهم في باب المعتقد وحكموا به بكفره. فكل من أنكر أو جحد معلومة من الدين بالضرورة هو يعيش بين المسلمين حكموا عليه بالكفر مباشرة، ولم يشترط أحد منهم أن تقام عليه الحجة البتة. حينئذ أين العذر بالجهل؟ ولذلك قال: ومثل لا يجهل كفرا، وإن كان مثله يجهله عرفا، كمن هو حديث عهد بالإسلام أو يعيش ببادية لا يعرف وجوب الصلاة الخمس فاعتقد أنها سنة لا نكفره مباشرة، هذا كان يعيش في بادية أو كان حديث عهد بالإسلام أو بالكفر. قال: وإن كان مثله يجهله عرف، فإن أصر بعد التعريف كفر وقتل، ابتدع عن الإسلام ومن بدل دينه فاقتلوه. ولم يقول فإذا تبين له الحق وعاند كفر. صحيح، فرق بين المسألتين، بين أن يقول فإن أصر يعني التزم قوله ولم يرجع إلى الحق كفر، ولم يقول حتى يتبين حتى يقتنع كما يقول البعض، حتى يتبين له فإن أصر وعاند كفر، فعلقوا الحكم على الإصرار مع الجهل، ولم يعلق الحكم على ماذا؟ على التبين والمعاندة. إذ فرق بين الكفر الذي هو كفر عناد وبين الكفر الذي هو كفر جهل، والمراد به الثاني. قال: وأيضا فنحن لا نعرف أنه معاند حتى يقول أنا أعلم أن ذلك حق ولا ألتزمه ولا أقوله، هذا لا يكاد يوجد. يعني إذا قيل بأن الحجة إنما تقام على المعاند ولا نكفره حتى يعاند، متى نعرف أنه معاند؟ متى نعرف أنه حتى يصرح بلسانه فيقول عرفت الحق ولكني لا أريده فلا أقبله، حينئذ يكون ماذا؟ يكون معاند. هذا النوع قليل في الكفار، حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هذا النوع قليل، أن يصرح بأنه يعاند الحق وقد عرف الحق. قال: وقد ذكر العلماء من أهل كل مذهب أشياء كثيرة لا يمكن حصرها من الأقوال والأفعال والاعتقادات أنه يكفر صاحبها، ولم يقيد ذلك بالمعاند. فالمدعي أن مرتكب الكفر متأولا أو مجتهدا أو مخطئا أو مقلدا أو جاهلا معذور مخالف للكتاب والسنة والإجماع. من ارتكب الشرك والكفر الأكبر متأولا أو مجتهدا أو مخطئا أو مقلدا أو جاهلا أنه معذور مخالف للكتاب والسنة والإجماع بلا شك. ولذلك قلت لكم من أول الدروس أن هذه المسألة مجمع عليها بين السلف أنه لا عذر لأحد البت بجهل فيما يتعلق بمسائل الشرك الأكبر، وأنه لا يقال بأن تأول، لم يفهم، أخطأ إلى آخره، كل ذلك أعذار باطلة، بل كل من تلبس بالشرك الأكبر انتفى عنه وصف الإيمان وانتقض عنده لا إله إلا الله، فرجع إلى أصله إن كان كافرا وإلا ارتد عن الإسلام. ولذلك حكى الشيخون الإجماع على ذلك، مع أنه لابد أن ينقض أصله، يعني كل من قال ذلك لابد أن ينقض أصله. فلو طرد أصله كفر بلا ريب. لو طرد أصله، ما معنى طرد أصله؟ عذر بجهل مطلقا لا يكفر أحدا حتى يكون ماذا؟ يكون عالما. إذن سيطرد أصله مع اليهود والنصارى والرافضة والمجوس إلى آخره، كذلك في من شك في أصل البعثة والبعث إلى آخره، حينئذ نقول هذا قد ارتد عن الإسلام. قال: فلو طرد أصله كفر بلا ريب، كما لو توقف في تكفير من شك في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك. بل سمعت بعضهم دعا رجل النبوة بعد محمد صلى الله عليه وسلم، قال: لا أكفرك لأنك جاهل. هذه مصيبة. ثم قال: واختيار الشيخ تقي الدين في الصفات أنه لا يكفر الجاهل، وأما في الشرك ونحوه فلا، كما ستقف على بعض كلامه إن شاء الله تعالى، وقد قدمنا بعض كلامه في الاتحادية وغيرهم وتكفيره من شك فيه في كفره. ثم قال صاحب اختياراته: والمرتد، من هو المرتد؟ من أشرك بالله أو كان مبغضا لرسول الله. انظر، من أشرك بالله أول ما يجعل عند الفقهاء في أسباب الردة ونواقض الإسلام ما هو؟ الشرك بالله، ولم يقيد الإطلاق هذا مقصود أو لا. الأصل له مقصود، بمعنى أنه متى ما وقع الشرك الأكبر حينئذ لابد أن يكون ماذا؟ لابد أن يكون ناقضا وسببا لي للردة. لو كان لا يقع إلا مع العلم لقالوا الشرك الأكبر مع العلم، لأنه لابد من الاحتراز، وهو ماذا؟ أنه لابد أن يخرج نوعا، هذا النوع وقع في الشرك حينئذ لا يسمى كافرا بل هو مسلم، إذا لابد من استثناء. فإطلاق أهل العلم عندما يذكرون أسباب الردة ونواقض الإسلام إطلاق الشرك الأكبر دون تقييد بالمعاند احترازا عن الجاهل، هذا يدل على أنهم قد قصدوا ذلك الإطلاق. قال: والمرتد من أشرك بالله ولم يقيده، أو كان مبغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو لما جاء به، لا يقيد. كل من أبغض لابد أن يكون على علم، إذا أبغض محمد صلى الله عليه وسلم كفر، إذا أبغض القرآن بكل وجه حينئذ كفر، هل يشترط فيه أن يكون عالما؟ لا يشترط، من اشترط كفر. كذلك الشرك الذي هو أعظم من بغض ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لا يشترط فيه العلم، تنبه لذلك. أو ترك إنكار كل منكر بقلبه، هذا صاحب الاختيارات، يعني الكلام هذا للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يقول أو ترك إنكار كل منكر بقلبه كفر، يعتبر من الردة، بمعنى أنه لا ينكر قلبه كل منكر، ليس عنده منكر يتعلق به البغض بالقلب، هذا يعتبر ردة عن الإسلام. قال أو يعني من المكفرات، أو توهم أن من الصحابة من قاتل مع الكفار، يعتبر ماذا؟ يعتبر ردة، لأن القتال مع الكفار وإعانة الكفار ردة مطلقا، بمعنى أنها كفر في الظاهر، كفر عملي أكبر، ولا يشترط فيه الاعتقاد خلافا للجهمية. جهمية يشترطون في هذا النوع من المظاهرة ونحوها يشترطون الاعتقاد، لا بد أن يعين اليهود والنصارى والكفار على المسلمين إذا أراد وقصد نصرة دينهم، وأما مع ذلك فلا يعتبر كفرا أكبر، هذا مذهب الجهمية ولا يعرف لأهل الإسلام في شيء. قال هنا أو توهم فقط بالتوهم أن من الصحابة من قاتل مع الكفار أو أجاز ذلك فهو ردة عن الإسلام، أو أنكر فرعا مجمعا عليه إجماعا قطعيا، أو انتبه أو جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم ويدعوهم ويسألهم كفر إجماعا. جميع المسائل هذه السابقة من اعتقد واحدة منها كفر إجماعا، ولم يشترط رحمه الله تعالى في قوله من أشرك بالله قيدا واحدا، لم يستثني حالة واحدة. حينئذ من أشرك بالله على أي وجه وقع الشرك بالله تعالى، سواء كان على وجه العناد أو كان مع العلم أو إلى آخره، فقد كفر إجماع. ثم فصل ما حقيقة الشرك، فصل قال جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم ويدعوهم ويسألهم كفر إجماعا، ومن شك في صفة من صفات الله تعالى ومثله لا يجهلها فمرتد، وإن كان مثله يجهلها فليس بمرتد. مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الشك في الصفة لا يعتبر مروقا من الإسلام مطلقا، يعني لابد من التفصيل. قال ولهذا لم يكفر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الشاك في قدرة الله تعالى، هذا يأتي بحث إن شاء الله تعالى. قال وفرق في الصفة بين الجاهل وغيره، أو فرق في الصفة بين الجاهل وغيره، مع أن رأي الشيخ أن التوقف في تكفير الجهمية ونحوهم خلاف نصوص أحمد وغيره من أئمة الإسلام. قال المجد رحمه الله تعالى ابن تيمية كل بدعة كفرنا فيها الداعية فإنا نفسق المقلد فيها، كمن يقول بخلق القرآن، يعني إن كان داعية كفر، إن كان مقلدا فسق. كل بدعة كفرنا فيها الداعية نفسق فيها ماذا؟ المقلد. مثل لذلك بقول كمن يقول بخلق القرآن، خلق القرآن لا شك أنه من الكفر الأكبر، وكل من اعتقد خلق القرآن فهو كافر عين، هذا الأصل ولا يعذر فيه بجهل. أو أن علم الله مخلوق، أو أن أسماءه مخلوقة، أو أنه لا يرى في الآخرة، أو يسب الصحابة رضي الله عنهم تدينا، أو أن الإيمان مجرد الاعتقاد. ولذلك حكى شيخ الإسلام في الإيمان الكبير عن الإمام أحمد رواية، وكذلك عن ابن المديني تكفير الجهمية في مسألة تعريف الإيمان بالتصديق فقط، من اعتقد أن الإيمان هو التصديق فقط فقد كفر، وهذا يدل عليه، أو أن الإيمان مجرد الاعتقاد وما أشبه ذلك. فمن كان عالما في شيء من هذه البدع يدعو إليه ويناظر عليه محكوم بكفره، نص أحمد على ذلك في مواضع، انتهى كلامه. قال الشيخ أبو بطين فانظر كيف حكم بكفرهم مع جهلهم، يعني جهلا مركبا، وهذا واضح بين، يدل على أنه لا فرق بين من أنكر معلوما من الدين بالضرورة، أنه لا فرق بين من أشرك بالله تعالى سواء كان جاهلا أو كان عالما. وإليك بعض كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو كلام صريح في هذه المسألة يحمل عليه كلامه المشتبه. لذلك كما ذكرنا سابقا أن من كلام أهل العلم ما هو مشتبه محتمل يستدل به بعض الناس على ما أصله من بدعة نحوها، حينئذ قل ثم كلام آخر له رحمه الله تعالى يعتبر صريحا وقطعي فيه في محله. قال رحمه الله تعالى كما في الفتاوى الجزء الرابع صفحة 53 قال: ومن المعلوم أن العلم أصل العمل، وصحة الأصول توجب صحة الفروع، والرجل لا يصدر عنه فساد العمل إلا لشيئين، إما الحاجة وإما الجهل. فأثبت أن فساد كل عمل إنما يكون سببه ماذا؟ إما الحاجة وإما الجهل. فأما العالم بقبح الشيء الغني عنه فلا يفعله، يعني لا يتقصد ماذا؟ لا يتقصد الشرك، هذا الأصل، لا يتقصد الكفر، وإنما إذا علم أن هذا الشيء قبيح فالأصل فيه أن يجتنبه. اللهم إلا من غلب هواه عقله واستولت عليه المعاصي، فذاك لون آخر وضرب ثان. قال: وأيضا فإنه لا يعرف من أهل الكلام أحد إلا وله في الإسلام مقالة يكفر قائلها عموم المسلمين حتى أصحابه، يعني يؤصلون أصولا يجعلونها ماذا؟ فيصلا بين الإيمان والكفر، كالجهمية والمعتزلة والأشاعرة، من وافقهم فهو على الإسلام والإيمان، من خالفهم فهو الكافر والخارج عن دين الإسلام. قال: وفي التعميم ما يغني عن التعيين، يعني لا يحتاج إلى ذكر أمثلة، فأي فريق أحق بالحشو والضلال من هؤلاء؟ قال: وذلك يقتضي وجود الردة فيهم كما يوجد النفاق فيهم كثيرا، يعني أهل الكلام فيهم ردة، وإذا قيل ردة ليس عندنا ردة كبرى ولا ردة صغرى، كذلك إذا قيل هذا مرتد معناه ماذا؟ لابد أن تفهم قواعد كلام العلم، إذا قالوا ردة معناه كفر أكبر، ليس في تفصيل، إذا قالوا هذا مرتد بمعنى ماذا؟ أنه قد فارق الإسلام، قد فارق الإسلام، إذ لا يوجد عندنا وقع في الردة ولم تقع الردة عليه، هذا لا وجود له، فإذا قيل مرتد معناه أنه حكم عليه بعينه. فبين رحمه تعالى أن أهل الكلام فيهم ردة وفيهم نفاق، وأراد به النفاق الأكبر. قال: وهذا إذا كان في المقالات الخفية، إذن عبر شيخ الإسلام، ما جئنا بأشياء من عندنا، عبر بالمسائل الخفية. قال: وهذا إذا كان في المقالات الخفية، فقد يقال ليس مطلقا، فقد يقال إنه فيها مخطئ، ولا يكون حكمه ماذا؟ الكفر والردة، وإنما يخطى فقط. هذا متى؟ إذا كان في المقالات الخفية. فيقول رحمه الله تعالى: أهل الكلام يقعون في أمور مباينة للشرع، هذه المباينة لو كانت في المقالات الخفية هذا قد يقال بأنه مخطئ ضال لم تقم عليه الحجة التي يكفر صاحبها، لكن إذا ثم حكم آخر أو لا؟ إذا مقالات خفية مخطئ ضال لا يكفر حتى تقام عليه الحجة الرسالية. قال: لكن ذلك يقع في طوائف منهم في الأمور الظاهرة التي تعلم العامة والخاصة من المسلمين أنها من دين المسلمين، بل اليهود والنصارى يعلمون أن محمدا صلى الله عليه وسلم بعث بها وكفر مخالفها. إذن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يفرق بين المقالات الخفية والمقالات الظاهرة، وهذا نص واضح بين، لعلك ترجع إليه وتجعله أصلا معك في رد كلامه إليه والمشتبه. قال: ولو كان ذلك في المقالات الخفية فقد يقال إنه فيها مخطئ ضال لم تقم عليه الحجة التي يكفر صاحبها، لكن ذلك يقع في طوائف منهم في الأمور الظاهرة التي تعلم العامة والخاصة من المسلمين أنها من دين المسلمين، بل اليهود والنصارى يعلمون أن محمدا صلى الله عليه وسلم بعث بها وكفر مخالفها. مثل ماذا؟ مثل أمره بعبادة الله وحده لا شريك له، ونهيه عن عبادة أحد، مثل أمره بعبادة الله وحده لا شريك له، ونهيه عن عبادة أحد سوى الله من الملائكة والنبيين والشمس والقمر والكواكب والأصنام وغير ذلك. إذن هذا يعتبر من المقالات الظاهرة التي لا يحتاج فيها إلى إقامة الحجة. فرق بين المقالات الخفية التي يقال بأنه مخطئ، أو قد يقال بأنه مخطئ فيها ولا ينزل عليه الحكم الشرعي وهو الكفر حتى تقام عليه الحجة، لكن يقولون ذلك في مقالات ظاهرة يعلم كل مسلم من العامة والخاصة أن محمدا صلى الله عليه وسلم بعث بها وكفر مخالفا دون تفصيل. إذن ثم فرق بين المسألتين. قال رحمه الله تعالى: فإن هذا التوحيد أظهر شعائر الإسلام، ومثل كذلك أمره صلى الله عليه وسلم بالصلوات الخمس وإيجابه لها وتعظيم شأنها، ومثل معاداته، انتبه، ومثل معاداته لليهود والنصارى والمشركين والصابئين والمجوس، هذا من الأمور الظاهرة التي ليس فيها إقامة حجة البتة. قال: ومثل تحريم الفواحش والربا والخمر والميسر ونحو ذلك. ثم قال: ثم تجد كثيرا من رؤسائهم، يعني أهل الكلام، وقعوا في مثل في هذه الأمور فكانوا مرتدين. ما معنى مرتدين؟ يعني كفروا ومرقوا عن الإسلام. لا يقال بأن قوله مرتدين يعني وقعوا في الردة ولم تقع الردة عليهم، هذا لا وجود له إلا عند المرجئة والجهمية. أما عند أهل السنة والجماعة ليس عندنا وقع في الردة ولم تقع الردة عليهم. فكفرهم هنا أم لا؟ كفرهم. كفرهم على جهة التعيين أم لا؟ كفرهم على جهة التعيين. هل اشترط إقامة الحجة أم لا؟ لم يشترط إقامة الحجة، بل بعضهم ما أدركهم رحمه الله تعالى، ولذلك سيأتي أنه كفر الرازي، والرازي لم يدرك بينهم مفاوز. حينئذ نقول شيخ الإسلام يكفر المعين ولا يشترط إقامة الحجة في المسائل الظاهرة من التوحيد والشرك وإيجاب الصلوات الخمس إلى آخره. أما المقالات الخفية فقد يقال بأنه أخطأ فيها فلا يكفر حتى تقام عليه الحجة. إذن هذا التفريق من كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، فلا يقال بهذا مذهب الخوارج كما يقول بعض المرتدين. قل لا، ليس مذهب الخوارج. من ادعى أن هذا مذهب الخوارج قد مرق من الإسلام، نكفره، نعتقد كفره ومرقه من الإسلام. قال رحمه الله تعالى: فكانوا مرتدين، يعني كفرناهم عيلا، وإن كانوا قد يتوبون من ذلك ويعودون للإسلام. من الذي يتوب؟ القول أو الفعل؟ قل لا، الذي يتوب هو الإنسان، هو الشخص، ويعود إلى الإسلام الذي يعود هو الشخص. إذن لا يمكن أن يحمل قوله فكانوا مرتدين على القول والفعل، فيقال القول ردة والفعل ردة. قال هنا يتوبون، من الذي يتوب؟ القول والفعل أم الشخص؟ لا شك أنه الشخص. إذن قول فكانوا مرتدين وإن كانوا قد يتوبون من ذلك ويعودون إلى الإسلام. ثم قال رحمه الله تعالى فيما هو أصرح من هذا، قال: وأبلغ من ذلك أن منهم، يعني من أهل الكلام من المتكلمين، أن منهم من يصنف في دين المشركين والردة عن الإسلام كما صنف الرازي. الرازي الذي يسمى الإمام عند أهل الأصول، كما صنف الرازي كتابه في عبادة الكواكب والأصنام، وأقام الأدلة على حسن ذلك ومنفعته، ورغب فيه. ورغب فيه يعني رغب فيه الناس. جاهل أم عالم هذا؟ هذا لا، هو على جاهل قطعا، لا يقصد أن ينابذ الإسلام من أصله، هو صاحب التفسير الكبير. حين يقول هذا جاهل، لكنه جاهل جهلا مركبا، فألف في ماذا؟ في استحسان عبادة الكواكب ورغب فيها. قال شيخ الإسلام: وهذه ردة عن الإسلام باتفاق المسلمين. ردة عن الإسلام يعني كفره أم لا؟ كفره باتفاق المسلمين، لم يعذره بالجهل مع كونه جاهلا جهلا مركبا. إذن شيخ الإسلام لا يعذر بالجهل في مثل هذه المسائل البتة، ولا يرى أنه لا ينزل عليه الحكم حتى تتحقق الشروط وتنتفي الموانع، بل هذا باتفاق المسلمين. ولا شك أن شيخ الإسلام هنا لم يقم الحجة على الرازي. الرازي قال هذا توفي في السنة السادسة بعد المئة السادسة، وشيخ الإسلام ولد فيه في السنة 61 بعد المئة السادسة، بينهما ما يقارب 55 سنة. إذن لم يقم الحجة عليه، أين تحقق الشروط وانتفاء الموانع؟ هذا حكم شرعي من شيخ الإسلام، وهو كذلك تنزيل عملي يدل على أنه لم يلتقي به ولم يسمعه كلام الله. قال: وهذه ردة عن الإسلام باتفاق المسلمين، وإن كان قد يكون تاب منه وعاد إلى الإسلام، يعني يرجو له أن يكون قد أسلم وعاد إلى الإسلام. قال رحمه الله تعالى: فصل. ولفظ التوسل قد يراد به ثلاثة أمور، يراد به أمران متفق عليهما بين المسلمين، يعني من المعلوم من الدين بالضرورة. أحدهما هو أصل الإيمان والإسلام، وهو التوسل بالإيمان به وبطاعته. يعني التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم له ثلاثة معاني، معنيان من ردهما وأنكرهما فهو كافر مرتد عن الإسلام دون إقامة حجة ونحو ذلك. قال أحدهما هو أصل الإيمان والإسلام وهو التوسل بالإيمان به وبطاعته، والثاني دعاؤه وشفاعته، وهذا أيضا نافع يتوسل به من دعا له وشفع فيه باتفاق المسلمين. قال ومن أنكر التوسل به بأحد هذين المعنيين فهو كافر مرتد يستتاب، فإن تاب وإلا قتل مرتدا. لم يقيده بالعناد بل أطلق القول فقال مرتد، عرفنا أن مرتد أراد به ماذا؟ الشخص، وليس المراد به القول والفعل. قال ولكن التوسل بالإيمان به وبطاعته هو أصل الدين، وهذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام للخاصة والعامة، فمن أنكر هذا المعنى فكفره ظاهر للخاصة والعامة. هذا كلام صريح منه رحمه الله تعالى على أنه يكفر عينا مطلقا. وأما دعاؤه وشفاعته وانتفاع المسلمين بذلك فمن أنكره فهو أيضا كافر، لكن هذا أخفى من الأول، إذن فيه خفاء، إذن يلحق بماذا؟ بالمقالات الخفية. فمن أنكره عن جهل عرف ذلك، فإن أصر على إنكاره فهو مرتد، وهذا نص كسابقه صريح محكم يدل على أن شيخ الإسلام يفرق بالعذر بالجهل بين المسائل الظاهرة والمسائل الخفية. المسائل الخفية هي التي يقال فيها إن كان جاهلا بشرطه السابق حينئذ لا ينزل عليه الحكم فيقال وقع في الكفر ولم يقع الكفر عليه، وأما المسائل الظاهرة الواضحة البينة المجمع عليها ولا سيما ما يتعلق بأصل التوحيد والشرك حينئذ هذا لا فرق فيه بين جاهل وغيره. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.